التعليقات الحسام. التعليقات الحسام على أصول الإيمان. على أصول الإيمان. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس 25. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مسؤولكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث دل على بيان أمرين عظيمين. الأمر الأول حسن الخلق، وحسن الخلق من أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة، وأن صاحبه يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة عظيمة. كفى المؤمن فضلا وخيرا وشرفا أن يكون قريبا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، يرد على حوضه ويكون في زمرته بحسن الخلق، لأن صاحب حسن الخلق صاحب حسن التعامل مع ربه في القيام بحقوقه، والقيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، والقيام بحقوق ذوي الحقوق جملة وتفصيلا. صاحب أعمال جليلة وأقوال طيبة مباركة وتصرفات حسنة لا يخرج عن شرع الله تبارك وتعالى، هذا صاحب الخلق الحسن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التحلي بالخلق الحسن، ووعد عليه هذا الوعد الكريم أن صاحبه قريب يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل الحديث على شؤم سوء الأخلاق وتحريمها، وأنها شر على أصحابه سوء الأخلاق، لأن سيء الأخلاق ليس من أهل التعامل الحق مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنهما يأمران بحسن الأخلاق وينهيان عن سوء الأخلاق، فمن ساءت أخلاقه ساءت أعماله، صار مبغوضا يبغضه الله ويبغضه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويبغضه المؤمنون الذين يحبون لحب الله ويبغضون لبغضه، ويوالون من أجله ويعادون من أجله. فكل مخالفة في الأقوال والأعمال هي من سوء الخلق، وجاء الوعيد الشديد على سوء الخلق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، عكس من حسنت أخلاقه. لذا وجب الحذر من سوء الأخلاق، سواء فيما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده، وفيما يتعلق بمن تعرف ومن لا تعرف. فأنت مسلم مستسلم لأمر الله عز وجل، ممتثل لأوامره وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن امتثل ذلك فهو من أهل الأخلاق الحسنة وليس من أهل الأخلاق السيئة. والمعرض عن طاعة ربه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يؤدي حقوق الأخوة الإيمانية فقد تجرد من حسن الخلق، وما بقي معه إلا سيء الأخلاق، فيكون وعيده شديد بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن أن من صفات أهل سوء الخلق أنهم ثرثارون متشدقون متفيهقون. ثرثارون بالكلام الذي يكتب عليهم لا لهم، بالأقوال السيئة التي لا يجوز أن ينطق بها اللسان، فهم ثرثارون، وهم المتشدقون يتفاصحون ويتكلفون الكلام لغير مقصد ومطلب شرعي، وإنما مباهات وليصرفوا وجوه الناس إليهم ويحوزوا رضاهم ويغلبوا غيرهم من أسرارهم وينصروا الباطل ليجعلوا في صورة الحق بتشدكهم، فيجعلوا البدعة سنة والسنة بدعة والباطل حقا والحق باطلا، وهذا والعياذ بالله من سوء الأعمال وقبيح الأقوال. والمتفيهقون المتكبرون، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حد الكبر بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق رفضه، يعرض على الإنسان الحق فيرفضه، سواء يتعلق ذلك بأمر دينه أو بأمر دنياه. فرفض الحق ليس من أخلاق المؤمنين ولا من أعمالهم، وإنما هو من أخلاق المنافقين والمعرضين عن ذكر الله تبارك وتعالى وأمره ونهيه. وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم وعدم الاعتراف بأخوتهم. فتجد المتكبر يحتقر الجاهل لجهله، ويحتقر المريض لمرضه، والفقير لفقره، ووضيع النسب إلى غير ذلك، ليس له نظرة ينظر بها من منطلق ما أوجب الله عليه من الحقوق. لذا فالمتكبر أوقع نفسه في أمر خطير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر كما عرف بطر الحق رده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم وعدم الاعتراف بقوتهم والقيام بحقوقهم. عدم الاعتراف بقوتهم وعدم القيام بحقوقهم. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود. وهذان الحديثان كما سبق البيان فيما تقدم حديث أبي أمامة: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. معنى ذلك أن قوما في آخر الزمان ليسوا من أهل العلم الشرعي، وليسوا من أهل النصح للخلق، وإنما يطلبون بلاغة اللسان، ويتكلفون ما لا علم لهم به ولا فائدة من ورائه من الكلام الذي هو باطل وليس فيه حق، أو يكون فيه حق ولم يقصد به وجه الله والدار الآخرة، وإنما يقصد به مقاصد أخرى، كما تقدم معنا في الحديث: من أربعة يدخلهم الله عز وجل النار: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو لينال به غرضا من الدنيا. هؤلاء إذا استعملوا الفصاحة والبلاغة يتكلفون الكلام من أجل تلك المقاصد السيئة، فالنار أولى. وقوله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، المقصود أن الذي يبغضه الله صاحب البلاغة بلسانه والفصاحة ليجعل الباطل في صورة الحق والعكس، فتجده ناصرا للباطل ملبسا على الناس، يعني ببيانه وبلاغته يؤثر في السامعين حتى يقبلوا الباطل منه، لأنه قد صور لهم في صورة الحق. فهذا هو الذي يبغضه الله تبارك وتعالى. وليس المراد من بين للناس الحلال بأدلته والحرام بأدلته والحدود والأحكام الشرعية بأحسن الأساليب وأفضل الألفاظ التي لا يتكلفها، هذا مأجور وممدوح ومثاب من عند الله تبارك وتعالى. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه بيان ما دلت الأحاديث السابقة في هذا الباب عليه من وصف قوم في آخر الزمان يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها، أي الكلام، وبقوله إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل البقرة بلسانه. وهو حديث أبي هريرة هذا في معنى هذه الأحاديث، وهو التحذير، دل على التحذير من تعلم البيان والفصاحة والتكلف والتنطع في الكلام ليسبي به قلوب الرجال، أي ليستميلهم فيقبل عليه ويترك سواه، وذلك نتيجة التكلف والتنطع في فصاحة الكلام والبيان الذي هو ليس لبيان الحق ورد الباطل، وإنما هو للتلبيس على الناس وجعل الباطل في صورة الحق ليقبله الناس ويميلوا إليه. وهذا العمل كبير من كبائر الذنوب للوعيد الشديد الذي ترتب على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نفلا، لأنه ما تكلم من أجل إظهار الحق وبيانه، وإنما تكلم لمقاصد دنيوية دنيئة يريد أن يفتخر بها وأن يصرف وجوه الناس إليه، وهذا ليس من أعمال المؤمنين، وإنما هو من أعمال المنافقين ومن تشبه بهم. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه، وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصى، وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. روى أبو داود بعضه. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها فيه ترغيب للناس ليقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه في نشر العلم ومواعظه وتعليمه للخلق. ومن هذه الأوصاف التي في ينبغي أن يلتزم بها معلم الناس الخير أن الكلام يكون فصلا، بمعنى مفهوما واضحا ليس فيه تعقيد ولا ألفاظ غريبة، يفهمه كل من سمعه لا يشكل عليه، لأنه إن أمر بأوامر واضحة للناس، وإن نهى عن محارم يوضحها للناس، وإذا رغب أو رهب فكذلك. هذه صفة. والصفة الثانية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطباته للناس أنه يتحدث حديثا سهلا متمهلا لو عده العاد لأحصى، سهلا جامعا لمعاني كثيرة قليل الألفاظ، بحيث لو عده العاد لأحصى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام معلوم وشهير. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا من جوامع الكلم، لفظ قليل يعده العاد ولكن معناه كبير ومتفرع، إذا شرحه البارع من أهل العلم كتب فيه كراريس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الفلاح في الدنيا والبرزخ والآخرة على الفقه في الدين، فهو يدعو الناس ليتفقهوا في الدين ليكونوا من المفلحين الفائزين بخير الدنيا والآخرة. كلام يسير لا يخفى على أحد معنى من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الإسلام فقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استغفر، لفظ وجيز، جملتين واضحة، كل واحدة واضحة المعنى، لكنها تحمل من المعاني ما يعلمه العلماء بالشرع، لأن كلمة آمنت بالله يشمل الاعتصام بالدين كله، لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى يستلزم الإيمان بكل ما أنزله الله على رسله في محكم كتبه وعلى ألسنة رسله، والاستقامة معرفة الحق والعمل به، فهو لفظ يسير ومعناه كبير، وهو دليل لهذا الأثر لقول عائشة: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصى، لكنه تحته من المعاني ما يعجز عن الإحاطة بها كثير من الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ أو من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن أصاني فقد أبى. كلام يعده العاد ويفهمه كل شان، يفهم اللغة العربية. كلكم، الخطاب لمن؟ لجميع المكلفين من عالم الإنس والجن. يدخل الجنة إلا من أبى. ولما كان من أبى فيه إشكال على الناس، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أطاعني دخل الجنة، ومن أصاني فقد أبى. وغير ذلك من الأمثلة كثير من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: من صفات حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يقتدي به فيه أمته، إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. السرد للحديث هو كلام المتكلم الذي لا يتمكن السامع من فهمه، لسرده الكلام بعضه بإثر بعض، يطويه طيا، فإن عرف السامع شيئا فاتته منه أشياء. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتحدث إلى الناس حديثا بألفاظ سهلة ومعاني قريبة إلى أفهام الناس، ويعيد الكلام إذا رأى أن السامعين لم يفهموا. وفي وصف كلامه أنه قد يعيد الكلمة 3 مرات لتفهم عنه، لأنه مبلغ شرع، فيحرص عليه الصلاة والسلام أن يفقه السامعون من ذكور الأمة وإناثها. كان إذا تكلم تكلم 3 في غالب أحواله، من أجل أن يفهم السامع المراد من الكلام فلا يشكل عليه بعد ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وهذا الحديث فيه الترغيب في الزهد في الدنيا، ومعنى الزهد في الدنيا الاقتصار على الحلال وترك الحرام، والإجمال في الطلب في شؤون المعاش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فيكون العبد مقتصرا على الحلال، مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا وغير ذلك، وأن يكون مجتنبا للحرام في جميع أنواعه، وأن يكون متوكلا على الله يجمل في طلب الرزق، لا يكون لاهثا دائما وراء المادة ويضيع فرائض الله ويرتكب المحارم من أجل أن يجمع مادة يتمتع بها ويقضي بها شهواته، لا، وإنما من اقتصر على الحلال وترك الحرام مخافة من الله عز وجل وأجمل في الطلب وقدم الآخرة على الأولى فهو زاهد. وليس معنى الزهد الفقر وتفضيل الفقر على الغنى، لا، الزهد هو ما ذكره العلماء. فقد يكون العبد زاهدا وإن كان من أغنى الناس، لما؟ لأنه مقتصر على الحلال ومبغض للحرام، وعارف حق الله في المال، ومجمل في الطلب، ومؤمن بما كتب الله له من الرزق أنه لا يزيد ولا ينقص ويأتي بالأسباب. هذا هو الطريق الصحيح. وقد يكون الفقير الصعلوك الذي لا مال له ليس زاهدا لما في قلبه من الانكسار عندما يرى الأغنياء يتمتعون بالمال، فهو يكون منكسر القلب ساخط على الله عز وجل، لماذا لا يعطيه كما أعطى فلانا وفلان لا يستحق، وأنا ماذا صنعت يا رب، وما شاكل ذلك من الألفاظ التي تجري على ألسنة العوام، فلان أعطي كذا وهو لا يستحق، الله الذي أعطى، والدنيا ليست عبرة، يملك الدنيا وخزائن المال أفجر الخلق كفرعون والنمرود والملوك الجبابرة وأهل الغنى في المال من جمعه من الحرام كالربا والقمار والسرقة والنهب والاختلاس والغش، لا عبرة بهذا الغناء لأن الدنيا حقيرة عند الله عز وجل. فالعطاء من الأموال ليس دليلا على صلاح العبد أو على فساد، فالصلاح والفساد يعرف بنصوص الشرع بنصوص الكتاب والسنة. من رأيناه معتصما بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وأخلاقا وسلوكا سواء من الأغنياء أو من الفقراء فهو المتقي وهو الولي لله عز وجل، يحبه الله وتحبه الملائكة ويحبه المؤمنون، ويوم القيامة يكون في موكب الرسل الكرام والأنبياء العظام. فالغنى والفقر ليس دليلا على صلاح أو فلاح، ولكن العبرة بالعمل سواء كان غنيا أو فقيرا. والزاهد قد يكون غنيا وهو زاهد، وقد يكون العبد فقيرا وهو ليس من أهل الزهد لاعتراضه على الله الذي قسم المعيشة بين عباده وسخطه على ربه، لماذا لا يعطيه كذا ولماذا لا يعطيه، وهذا فعل الجاهلين والمعرضين الذين ما قدروا الله حق قدره. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى كفار قريش لما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف هذا اليتيم الذي يرعى الغنم لكفار قريش على قراريط كيف يعطى النبوة والرسالة وفيه من العظماء الموجودين في مكة والطائف ما أنزل عليهم هذا الفضل وهذه الرفعة. ذمهم الله بقوله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. هكذا قضى الله عز وجل أن يكون في على وجه البسيطة من بني آدم الغني والفقير، فالغني يستخدم الفقير وينال من ماله ما يستعين به، والفقير والغني نعم، والفقير كذلك مسخر للغني ليقوم بخدمته، فكل منهما سخره الله للآخر، الفقير بالخدمة والغني بالمال يدفعه للفقير، والقسمة كلها من عند الله، لا يجوز لأحد أن يعترض على قسمة الله فيقول فلان يستحق وفلان لا يستحق وما بال فلان ما أعطي مثل فلان، هذا كله لا يقوله إلا الجاهلون وليس من الزهد في شيء أبدا. هذا واضح والحمد لله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة، وهذا محل الشاهد في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم ويعطى قلة منطق، يعني لا يكون ثرثارا ومتشدكا في الكلام بدون فائدة، يتكلم حيث ينفع الكلام وحيث يباح، وأما في الوقت الذي يحرم فيه الكلام إما ثرثر بالكذب أو باغتياب الناس والوقوع في أعراضهم أو بالحكايات التي تضر ولا تنفع والسوالف بأعمال الجاهلية وأفعال الأفعال القبيحة وكذا وكذا والافتخار بالحسب والنسب والمال إلى غير ذلك مما يضر ولا ينفع. وأما ما ينفع المنطق الذي ينفع كذكر الله الدائم مدح الله أهله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كلما ذكرت الله بتسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو قراءة قرآن أو توبة واستغفار أو تفكر في ملكوت السماوات والأرض وتفكر في الدنيا والبرزخ والآخرة كل هذا ذكر، ذكر باللسان وذكر بالقلب. مهما أكثرت فعند الله من الأجر عليه ما هو أكثر أضعاف المضاعف. وهكذا تعليم الخلق، وهكذا قراءة العلم ومذاكرة العلم والبحث والسؤال والأخذ والعطاء، كل هذا لو تنفق فيه ساعات الليل والنهار لكان من الغنائم التي يفرجها العبد العاقل الذي قد جعل لسانه في الوظيفة الصحيحة التي خلقه الله عز وجل من أجلها. وما عدا ذلك فهو يحبس لسانه فكأنه أعجب لا يستطيع أن ينطق. متى؟ عندما ينطلق الناس في الكلام الفاضي المضحك التمثيل الكذب الحكايات الفارغة إلى غير ذلك مما يضر العبد ولا ينفع. فلا يستهان بالكلام الذي لا فائدة بل هو على أعظم الخطر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وهذا لا يكون إلا في ذكر الله موالاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا إما في أعراض الناس وإما بالكذب وإما لإضحاك الناس وإما أساطير كاذبة وحكايات من أجل الضحك يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. إذا قال بعض السلف ما من شيء أحب بالسجن من اللسان. وكان بعض السلف يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك. فلا بد من الرقابة والحفظ للسان وأن يكون رقيب على هذا اللسان في كل لحظة من اللحظات. إلا أن الرقابة فقدت منا إلا من شاء الله تبارك وتعالى. قال إذا رأيتم العبد يعطى جهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. صحيح الذي يتكلم بالكلام في محله يرجو أجره وذكره، هذا صاحب حكمة ألقى الله على قلبه الحكمة فنطق بها لسانه. وإذا رأيت الرجل ثرثارا لا يبالي ولا يحسب لما يتكلم الحساب فهو ضعيف العقل وضعيف الإيمان، اقترب منه. وصاحب قلة المنطق إلا في الخير اقترب منه فإن الرجل يستفيد من الأخيار ويتضرر من الأشرار. لذا أمرنا بمجالسة الأخيار وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة الأشرار لما يجر إليه الثرثارون والذين لا يراقبون ألسنتهم يجرون إلى وبال، بخلاف الأخيار الذين ينتقون الكلام انتقاء قال الله كذا وقال الرسول الكريم كذا وقال العلماء كذا، ثم يقرأ قرآن يقرأ أحاديث يذاكر أصحابه يذاكر أهله لأن الوقت أغلى من كل غاية. لكن مع الأسف الشديد ضاعت الأوقات من العباد إلا ممن شاء الله تبارك وتعالى، لا بد من استثمارها. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. تمامه عند أبي داود. فقال صحصح بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله إن من البيان سحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله إن من العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلمه فيجهله ذلك، وأما قوله إن من الشعر حكما فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعب بها الناس، وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. حقيقة أنه المعلق حفظه الله أشعفنا ببيان هذه الألفاظ التي كان مشكل بعضه علينا. قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحر، صحيح هذا أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه بغير حق فإنما هو جمرة من جهنم، فإن شاء فليحملها وإن شاء فليذهب. يعني قد يكون صاحب الباطل فصيح اللسان قوي الحجة وصاحب الحق ضعيف الحجة، فيتغلب المبطل بحجته القوية ولسانه الفصيح على الضعيف فيأخذ حقه. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيان الظالم أنه بمنزلة السحر الذي يسحر به الإنسان الآخرين فيبتز حقوقهم، إن من البيان لسحر. وهذا هو البيان المذموم وبيان ممدوح، وهو بيان الخير للناس من تفسير آيات الله وبيان أحكام الشرع وتفسير أحاديث رسول الله بالألفاظ السهلة الواضحة المعاني والأسلوب الطيب، وهكذا بيان العلم النافع للناس وما والى من النصائح والمشورة الطيبة والمذاكرة الهادفة إلى تحقيق الخير. هذا البيان إذا استعمله المعلم والموجه فهو بيان يحمد فاعله، وكان الأنبياء والرسل من أفصح الناس وأكثرهم بيانا في الخلق كما قال الله في أوصافهم إني لكم ناصح أمين. وقوله إن من العلم جهلا، وذلك عندما يتكلم الإنسان فيما لا يحسنه ويتكلف ما لا يعلمه وقع في الإثم، كما قال الله عز وجل من جملة المحارم والمآثم وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فلا يجوز لأحد أن يقول قال الله كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا إلا عن علم، وهكذا ما ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون عالما به أنه قاله أو فعله أو أقر فاعله. وإن من الشعر حكما، الشعر الذي يستند صاحبه إلى نصوص الكتاب والسنة فيكون فيه حكمة ومواعظ، وأكثر الناس يميلون إلى قراءة الشعر وفهم معانيه والتفاعل معه. فالشعر الممدوح هو ما كان فيه نصرة للحق وبيان للحق ورد للباطل، كما كان الشعراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كحسان بن ثابت وأبي رواحة وغيرهم من الشعراء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الكرسي في المسجد لحسان بن ثابت ليقول فيه الشعر فيمدح المؤمنين ويذم الكافرين، وهو أضر على الكفار من وقع النبل في أجسادهم يؤذيهم ويخزيهم وهم يستحقون ذلك. فما كان من الشعر فيه حكم فيه مواعظ وفيه وصايا مدح للمؤمنين مدح لشريعة الإسلام وللجهاد والمجاهدين وللعلم والعلماء وللعدل والعادلين في الأحكام فهذا ممدوح وفاعله مثاب. وما كان من الشعر في الغزل والهجاء والكذب والمبالغات والتكسب به بدون صدق فيه فهذا هو المذموم الذي لا يجوز لمن أعطاه الله شيئا من العلم أن يقع فيه. والجملة الأخيرة وإن من القول عيالا، اقرأ شرح هذه الجملة. أما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده، صحيح عندما تعرض كلاما من ما يتعلق بالعلم أو يتعلق بشؤون الأمة تستشير فيه الجاهل من الناس، فإنه لا فائدة من هذا العرض، ولكن عليك أن تعرض على ذوي العلم والعقل، ستجد عندهم البيان والنصيحة والمشورة، وتستفيد من مشورتهم. أما الجاهل فإنك لا تستفيد منه شيئا، وإنما هو ينتظر منك الفائدة إن كان من العقلاء. آخر حديث. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال يوما: وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. رواهما أبو داود. هذا حديث عمرو بن العاص فيه دليل على مراعاة حال المدعوين الذين تتحدث معهم، فمنهم من لا يناسبه التطويل فتتجوز معه في القول بقدر ما يتسع له قلبه وعقله، ومنهم ما يمكن أن يستفيد من البحث والتفصيل والإسهاب فتعطيه بغيته. والأصل أن الإنسان يتكلم بقدر الحاجة، وهذا هو معنى التجوز. صلى الله عليه وسلم.